لازم نوقف يوقف الحجاب على زوجها او على زوجتها المراه، هل هو ممنوع منها شوف الزعفران في القهوه او التبخر بالعود او ما شابه ذلك؟ هذا يا ابن حليمة كما ينبغي ان تنفع الحاده مطالب في امور الخمسه، امور الخمسه الامر الاول تزور بيتها الذي لا تزورها اذا دخلت فيه تبقى فيه وقد تقيم بها حتى تنتهي العده طبعا تشكو عنها، اما ان تكون قبلى فانها تكون عده هو قد حدث ان راى الله في الوروب لا تنح مرد الهنا ولا حول ولا قوه الا هو ولا تكون في حاجه لما عندها حاجه ومن عادتها من اخبار طعام لذلك لك ان عندها ما يدخلها كذلك وخروج الحدث الطبيب للجمار او البيت الحدث او ما عندها مؤنس بدات على نفسها لا باس بها من الحاجه. الامر الثاني ليس لها في ضمير الاحتياج لا اصفر ولا احمر ولا غيره بل تلبس مكان جميل ان تسمي احتياج غير جميل سواء كان اسود او اصفر او اخضر او غيره اما جميل فلا تلبس لو مصدوره لا تلبس منها ثياب جميله وان تلبس ثياب غير جميل. هكذا هو امر المسلم الثالث تجرب الحلم الذهب والفضه والناس والمعادن والكلام لا تلبس الحلم والمنامه والاشوره والاوقات والاسمدات حتى تنتهي. الرابع الطيب لا الطيب لا المطلوب ولا بغير الاطياف الا اذا خرج من الحي في الحاضر فلا تمكن او المطلوب اما ما يقدمونه بعض العامه ويكترونه ايضا بكونها لا تكلم احدا وبكونها لا تكلم بالتاهون وبكونها لا تستطيع نفسها مره وبكونها لا تكون في بيتها حاجه وبكونها لا تكون في نور القمر واشبه هذه الخرافات هذا لا اصل لها تمشي في بيتها حاجه ومن تعيلها تفتح حاجتها في البيت تطهر طعامها طعام قلوبها تمشي في القمر الصدع من الحوش من الدخل من البيت كل هذا لا باس تبتسم متى كانت هل هو متى كلام ليس فيه غيبه اصابه النساء صلح محارمها لا باس اما غير محارمها ان يصاب محارمها والنساء ادب كذلك كان الرجال يكلمها ويعزيها سواء حاجه يسمع لها بالتلوث سواء حاجه او يسمع لها حاجه كل هذا لا باس والزعفران من الطيب لا يستعمل الزعفران من الطيب لا يستعمل الزعفران ولا البقر زعفران من الطيب وفي ثلاث صفات لكن لا تعريف اما غرفه لا تريد لا هذا التعريف مثل يوافيه مثل ينبغي ان يوافيه انت عزيزه علينا روحك لا تريد ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.